Thank you. Oh, نعم يا سيدي. نعم الذين أنعم الله عليهم من الذين الصديقين. يا حبيبي الذي أدبه الله من الله في نعم. Oh, what? Yeah. Oh! Oh, No. Thank you.